الحمد لله الذي لم يزل بالنعم منعما وبالمعروف معروفا، خفض ورفع وأعطى ومنع ورفع ووضع. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شكر النعم وصبر على المحن وعبد ربه حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وبعد، فإن الإنسان مبتلى بالمنح كما أنه مبتلى بالمحن، يتقلب بين نعم الله وخيراته منعما مرفها، يعطى من الخير فوق ما يرجو وأكثر مما يأمل اختبارا وامتحانا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فما يعطى لا يؤمل الإنسان في حب الله وإكرامه، وما منع لا يقنطه ببغض الله وإهانته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. إنما مدار رضا الله سبحانه ومحبته إنما هو في طاعة الله في كل الأحوال. إن ابتلي بنعم الله شكرها وأدى حقها، وإن ابتلي بالمصائب صبر وازداد من خالقه قربا. نعم الله الظاهرة والباطنة لا تحصى، وما أكرم به عباده وفضلهم لا تعد. وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. نعمة في الدين بأن هدى ووفق وسدد، فكم من مخذول قد حرم. يعبد المؤمن ربه بلا خوف ويؤدي شعائره بلا وجل، إن اجتهد بالطاعة وجد من يعين ويقتدي، وإن سار بالمعصية وجد من يرشد ويسدد ويهدي. المجتمع من حوله راع ورعية، بني أمرهم على الدين، فالأخلاق الفاضلة منتشرة والفاضحة مكبوتة، العبادات بأنواعها مشتهرة لا تنكر، والمعاصي مختفية لا تجهر. الخير ظاهر مقارب والشر منبوذ محارب، التوحيد شعار ودثار وأهله مكرمون، لا صوت يعلو فوق صوتهم، بأمرهم يؤمر وبنهيهم يزجر. والشرك مخذول وأهله مدحورون، قولهم لا يسمع ورأيهم لا يرفع وخرافاتهم تقمع. نعمة في الأمن ورخاء في العيش، وكم ممن حولكم منها قد حرم، ينامون على أصوات الطلقات والمدافع، ويستيقظون على أصوات البكاء والعويل. فمن عائلة فقدوا معيلهم، ومن أطفال فقدوا معينهم، تنام الأم وقد حضنت طفلها لتقيه من البرد، فما تستيقظ إلا وهو جثة هامدة. قد أنهكهم الجوع حتى أكلوا الجيف والمزابل، وأغناهم التعب حتى ناموا على قارعة الطريق، وتملكهم الخوف حتى خلع قلوبهم. قد ذل عزيزهم وفقر غنيهم وخاف آمنهم، يمشون على الأرض كالأشباح، وبطن الأرض خير لهم من ظاهرها، يتمنى أحدهم الموت فلا يجده، وأنتم تنامون ملء جفونكم وتأكلون ملء بطونكم، تروحون في نعمة وتغدون في خير منها، تسمعون بالحرب ولا ترونها، وبالخوف فلا تجدونه، وبالجوع فلا تحسونه، يتخطف الناس من حولكم وأنتم آمنون، يتنازع الناس على الرئاسة وأنتم مستقرون، المال فوق حاجتكم، والشبع أعلى من غايتكم، والدفء يغمر حالتكم، نعمة في الأبدان، فكم من مسلوب لها يمسي والمرض وجيعه ويصبح والآلام تحيط به، قد أنهكه المرض وأغناه التعب حتى خارت قواه أو كادت، وأنت تمسي وتصبح بكامل صحتك وعافيتك، لا تشكو من ألم ولم يؤرقك السقم، كم هي النعم التي تغدو وتروح وأنت ترفل في ثيابها. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. بارك الله لي ولكم بالقرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فإذا علمتم نعمة الله عليكم في أبدانكم وأوطانكم فاشكروا نعمة الله عليكم بمزيد من الطاعات والقربات، وإياكم وكفرها بالذنوب والخطيئات، ودعوا عنكم إرجاف المرجفين وتثبيط المثبطين الذين لا يقعون إلا على المساوئ، طعنا في الأئمة والعلماء والمصلحين، حسدا من عند أنفسهم، ومؤامرة ينفذونها بعلم أو بجهل. فالأفراد والمجتمعات لا يدعي أحد كمالها ولا عصمتها، لكن يقوم وجاجها وتصحح أخطاؤها بالنصيحة لله ولرسوله وليأمة المسلمين وعامتهم. فأبواب النصيحة مشرعة، وأبواب الفضيحة موصدة، ألا فليتق الله أقوام همهم الإرجاف والتخويف والتخوين، وهجيراهم الإيقاع بين الحاكم والمحكوم، لا يرون إلا المثالب ولا يقعون إلا على المعائب. ألا فلتجتمع القلوب على مراد واحد وقصد واحد كما اجتمعت على إمام واحد. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأظهر به الحق وأعله به، وأزهق به الباطل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأجري الخير على يديه، واهده واهد به، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم سدده ونائبيه لكل خير، واجعلهم خيرا للعباد والبلاد، ووفقنا وإياهم للبر والتقوى والنجاح والفلاح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن بأمة محمد صلى الله عليه وسلم البلاء ما لا يعلمه إلا أنت.